دم بدت روحي فقل لي يا عيون وإن هي نادتني فقل لي ما سمعت إذا ما بدت روحي فقل لي يا عيون وإن هي نادتني فقل لي ما سمعت ومسك حديث حديثي في هواها لأهلي يضوع وفي سمع الخلية ضائع لأهله يضوع وفي سمع الخليين ضائع يضوع وفي سمع